بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، معكم أخوكم عبد الصمد. هذا أول لقاء لي أعطي فيه كلمة بصفة عامة، فاعذروني بارك الله فيكم إذا كانت هناك ارتباكات أو مضايقات أو ارتباكات أو أخطاء لغوية. وأشكر المشرفين لمنحي فرصة المشاركة. كلمة اليوم ستكون بإذن الله حول أحوال المسلمين في إسبانيا وتعايشهم مع النصارى، إضافة إلى الصعوبات التي واجهتنا في بداية الأمر والتي تواجهنا حاليا أيضا، ذلك بحكم تجربتي في إسبانيا قرابة 20 سنة، 19 سنة بالضبط، وتواجهنا حاليا ببلجيكا. فكما هو معلوم، المسلمون حكموا إسبانيا لمدة 8 قرون، من القرن السابع ميلادي إلى القرن الخامس عشر، وكان سقوط مدينة غرناطة والتي تسمى حاليا ب غرناطة بمثابة بداية لنهاية الحكم الإسلامي. بعدها أنشئت محاكم التفتيش للقضاء كليا على الهوية الإسلامية، فمن المسلمين من قتل، ومنهم من هاجر إلى شمال إفريقيا آنذاك، ومنهم من أخفى إسلامه وبقي في إسبانيا. فحاولوا بعدها بإزالة كل ما يتعلق بالعهد الإسلامي من معالم ومساجد وغيرها، لكن بقي هناك ما يدل على الوجود الإسلامي. فنجد مثلا بغرناطة، والتي تسمى حاليا بغرناطة، قصر الحمراء، ويسمى الأمبرا قصر الحمراء، ومسجد قرطبة، وتسمى أيضا حاليا كوردوبا، وبعض الآثار الأخرى في إشبيلية وطليطلة وغيرهما. كما أن في لغتهم لا يزال أكثر من 4000 كلمة عربية، أذكر منها مثلا الوسادة، وبالإسبانية المواضة، وكلمة القطن الجوذون، القصر الكثر، ومدينة قلعة أيوب يسمونها بكالاتايود، وتوجد قرب مدينة ساراقوستا، أيضا جبل طارق ويسمونه بالإسبانية خيبرالتار، ينطقون حرف الخاء عوضا عن الجيم، خيبرالتار خيبرالتار، والعديد من الكلمات العربية. العديد من المغاربة خاصة يهاجرون إلى إسبانيا بحثا عن العمل، وذلك لقربها جغرافيا من المغرب، وهي تبعد فقط ب 13 أو 14 كيلومترات عبر البحر الأبيض المتوسط. وحسب الإحصائيات يوجد في إسبانيا أكثر من 1,700,000 مسلم. العدد الأكبر يتواجد في كاتالونيا ثم مدريد وأندلسية. في الأندلس، والتي تسمى حاليا بأندلسية، هناك 300,000 مسلم، أغلبيتهم من المغاربة وسنغاليين، ونصفهم إسبانيين، إما مسلمين الأصل وحاصلين على الجنسية الإسبانية، أو إسبانيون اعتنقوا الإسلام. الإسبانيين ابتعدوا كثيرا عن دينهم ومعتقداتهم، خاصة في المدن الكبرى، فكثيرا منهم ملحدون، ومن يؤمن منهم فغالبا ما يكون إما بالعادة وليس عن علم. غالبا ما تجد كنائسهم مليئة بالعجزة، وبعض المهاجرين القادمين من جنوب أمريكا أو أوروبا الشرقية، وتجدهم أيضا في المناسبات كمناسبة الزواج أو المعمودية ومناسبة المعمودية التي يعني إدخال الأطفال في النصرانية بصفة رسمية، تسمى بالإسبانية باوتيزمو، تسمى بالإسبانية باوتيزمو، نعم. أما المناسبات الدينية كأعياد الميلاد كما يزعمون وأعياد رأس سنة فيكون فيها رقص وشرب للخمور وموسيقى إلى آخره. هناك صعوبات كثيرة يجدها المسلمون في إسبانيا، فبالإضافة إلى المشاكل المادية واللغة في بداية الأمر، تكون هناك مشكلة أيضا عدم وجود مساجد للصلاة بالنسبة للمسلمين، وذلك لقلة المسلمين ومشكلة الحصول على لحم حلال مثلا. كذلك من الأمور الصعبة أيضا إيجاد مسكن للإيجار، فإذا تقدم اثنان لكراء مسكن ما فغالبا ما تكون الأولوية للإسبان. أما بالنسبة لللباس فحدث ولا حرج، خاصة بالنسبة للأخوات المحجبات والإخوة الملتحين، فكلما وقعت أحداث إرهابية في أي بلد، خاصة بعد أحداث أمريكا سنة 2001 ميلادية، إلا وتكون مضايقات إما مباشرة أو غير مباشرة، إما بالنظرات السيئة أو الأسئلة السخيفة وغيرها، خاصة في الحافلات والقطارات أو المراكز التجارية. هم يقولون بلد الحرية الدينية، لكن في الواقع ليس كذلك عندما يتعلق الأمر بالإسلام، فكما قال الله سبحانه وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. أذكر في هذا الباب في أحد البرامج التلفزية لمجموعة من الناس من جميع الفئات والجنسيات يلقون أسئلة على أحد المسؤولين في الحكومة، وكان من بينهم امرأة مسلمة، فقالت أن ابنتها ولدت في إسبانيا وتشعر أنها إسبانية ومسلمة، وتجد صعوبة في الحصول على عمل فقط لارتدائها الحجاب، فأجابها المسؤول: عليكم بالاندماج في المجتمع الإسباني، فأنا إذا ذهبت إلى بلدكم لن أستطيع أن ألبس ما أريد. فأجابته أختنا الفاضلة: أنت إذا ذهبت ستكون كسائح، لكن ابنتي هي إسبانية وليست سائحة، هل تطلب مني أن تنزع حجابها لكي تعتبر مندمجة في هذا المجتمع؟ أين الحرية إذن؟ بعدها تدخل مقدم البرنامج لإعطاء الكلمة لشخص آخر لتتوفر الفرص للجميع حسب قوله. هكذا يعني بعض الصعوبات التي تواجه المسلمين في إسبانيا، وأظن أن هذا الأمر ينطبق على عديد من البلدان الغير المسلمة، لكن ولله الحمد مع مرور الوقت مشكلة المساجد والمدارس لتعليم اللغة العربية بدأت تقل. أذكر في هذا الباب في أحد البرامج التلفزية لمجموعة من الناس من جميع الفئات والجنسيات يلقون أسئلة على أحد المسؤولين في الحكومة، وكان من بينهم امرأة مسلمة، فقالت أن ابنتها ولدت في إسبانيا وتشعر أنها إسبانية ومسلمة، وتجد صعوبة في الحصول على عمل فقط لارتدائها الحجاب، فأجابها المسؤول: عليكم بالاندماج في المجتمع الإسباني، فأنا إذا ذهبت إلى بلدكم لن أستطيع أن ألبس ما أريد. فأجابته أختنا الفاضلة: أنت إذا ذهبت ستكون كسائح، لكن ابنتي هي إسبانية وليست سائحة، هل تطلب مني أن تنزع حجابها لكي تعتبر مندمجة في هذا المجتمع؟ أين الحرية إذن؟ بعدها تدخل مقدم البرنامج لإعطاء الكلمة لشخص آخر لتتوفر الفرص للجميع حسب قوله. هكذا يعني بعض الصعوبات التي تواجه المسلمين في إسبانيا، وأظن أن هذا الأمر ينطبق على عديد من البلدان الغير المسلمة، لكن ولله الحمد مع مرور الوقت مشكلة المساجد والمدارس لتعليم اللغة العربية بدأت تقل. الإسبانيين بصفة عامة ليسوا عنصريين بالإرادة، يعني بالنسبة للناس الذين معهم احتكاك ويعرفونك كالجيران مثلا ورفقاء العمل ليس معهم مشاكل صراحة، يروك يوميا، نلقي السلام، نتحدث، يعني هناك علاقة جوار أو عمل. من لا يعرفك هو الذي يحكم عليك بالخطأ أو التشدد ويكون عنصريا، لكن هم كذلك لجهلهم بالإسلام من جهة، ومن وسائل الإعلام الذين يفكرون فقط في مصالحهم دون إدراك مدى الأذى الذي يقومون به للأشخاص الذين يعيشون في مثل هذه المجتمعات. أضف إلى ذلك تصرفات بعض المسلمين الخاطئة، لأننا هنا كسفراء الإسلام نعتبر كسفراء، عندما يخطئ مسلم لا يقولون انظر ذاك العربي أو المغربي أو الجزائري، إنما يقولون ذاك المسلم. وعندما أقول تصرفات بعض المسلمين لا أقصد بذلك فقط الإرهاب أو التفجيرات، لا، ذلك الأمر يضر بالمسلمين في أنحاء العالم، إنما أقصد تصرفات بعض العناصر التي تضر بالمسلمين خاصة في البلد المقيمين فيه. وهناك مثال حي لهذا الأمر وقع يوم السبت الماضي. منتخب دولة عربية لكرة القدم لا داعي لذكر اسمها تأهلت الأسبوع الماضي لكأس العالم المقبل، ومواطنو ذاك البلد خرجوا للاحتفال هنا في بلجيكا، لكن بعض العناصر الهمجية المشاغبة بدلا من الاحتفال بشكل يعني بشكل عادي، تعبيري عن فرحتهم بشكل دون شغب، بدأوا بتكسير زجاج المحلات التجارية وزجاج السيارات، وعندما أتت الشرطة واجهوها وأحرقوا سيارة الشرطة. يعني والله العظيم هذا عائق كبير كبير وكبير جدا، هذا يعوق دون أن يتقرب النصارى من الإسلام. فكما قال الشيخ النابلسي حفظه الله، لو أن المغتربين المسلمين فقط قدموا تسامح الإسلام وأخلاقه وآدابه لكان ذلك كافيا لدخول العديد من النصارى في دين الله تعالى. لذلك فالدعوة المباشرة لا تكون بالكلام فقط، وإنما بالأفعال أيضا والأخلاق الحسنة. أما الدعوة بالإنترنت فهي صراحة باب عظيم، باب عظيم وعظيم جدا ساقه الله عز وجل لنا، فهو باب سهل لا يحتاج إلى مجهود كبير، لا يحتاج لسفر ولا معاناة، فقط ترتيب الوقت، بعض العلم والحكمة، وإن شاء الله النتائج واضحة، والله متم نوره ولو كره الكافرون. بالنسبة الدعوة عبر الإنترنت، سأتحدث قليلا عن تجربتي الدعوية عبر الإنترنت. في الحقيقة لقيت مساعدة كبيرة وكبيرة جدا من طرف مشروع بلغني الإسلام العالمي، بحيث استفدت كثيرا من منشورات الإخوة والكتب الدعوية خاصة التي تتحدث عن المسيح عليه الصلاة والسلام، ومن الدروس الدعوية لمشايخنا الأفاضل جزاهم الله خير. فأتتني الفكرة فأنشأت صفحة في الفيسبوك باللغة الإسبانية وسميتها سفراء الإسلام، والآن فيها أكثر من 18,000 شخص ولله الحمد، أغلبيتهم من أمريكا اللاتينية والمسلمين الذين يتكلمون اللغة الإسبانية. ومن بين المعلومات عند فتح الصفحة نجد مثلا نساعدك في خطواتك الأولى للدخول في الإسلام، أو نبعث بكتب مجانية بصيغة PDF، كذلك القرآن الكريم بالصوت باللغتين الإسبانية والعربية. وكل يوم كل يوم أنشر في الصفحة ما يمكن أن يفيد المشاركين فيها من فيديوهات أو صور، وخاصة فيديوهات لتجربة المسلمين الجدد وقصصهم مع الإسلام. ولله الحمد هناك نتائج إيجابية، هناك من يتصل بالصفحة، هناك من يسبنا، وهناك من يطلب معلومات، وهناك من يسلم ولله الحمد. أقول هذا صراحة من باب التحفيز لا من باب الرياء، وأسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والإخلاص. نقطة أخيرة وأختم إن شاء الله تعالى أحببت التطرق إليها، وهي أنني الآن موجود في بلجيكا قرابة 9 سنوات، وهنا يوجد أكثر من 190 جنسية. والغريب في الأمر أن الجالية الأولى من حيث العدد هم من إسبانيا، هم إسبانيين أو إسبانيون، هاجروا من بلادهم نظرا للأزمة الاقتصادية التي عانت منها إسبانيا سنة 1973 ميلادية، والأزمة الأخيرة سنة 2008. ويوجد أيضا عدد كبير من المسلمين من العرب وأفارقة وأتراك، قرابة 1 مليون مسلم في دولة عدد سكانها 11 مليون فقط، يعني هو عدد لا يستهان به. لهم وزنهم لكثرتهم، تجدهم في جميع المجالات والمناصب، من سائق تاكسي إلى دكتور إلى برلماني أو حاكم بلدية. يعني الصعوبات هنا في هذا البلد أقل من الصعوبات الموجودة في إسبانيا بكثير، رغم قربها من شمال إفريقيا. لكن تبقى التحديات كبيرة، خاصة في تربية الأبناء، لأن المجتمع ليس مسلم 100%. بهذا إخواني أخواتي أكون قد أتممت كلمتي، أشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.